شرابه وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا الغني الحميد. بمسمع من في القرآن إِنَّ أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ولؤلؤا جنات عدن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله الذي حَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماء الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ولكن يؤخرهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم.